بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم واهدنا واهد بنا. وبعد، فلازلنا في كلام الإمام أحمد في كتابه المختصر العظيم أصول السنة. وهذا الكتاب كما سبق أن بينت حوى أبوابا مهمة في أبواب الاعتقاد، وكان مما علقت عليه في الليلة الماضية كلامه رحمه الله تعالى عن شرط أحد أشراط الساعة الكبرى، وهو الكلام عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام نسبه الله تبارك وتعالى إلى أمه المرأة الصديقة الصالحة التقية النقية، لأنه لم يكن له أب عليه الصلاة والسلام، وإنما خلقه الله في بطن أمه خلقا مباشرا، أرسل به ملكه جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ في جيب درعها كما يقول أهل العلم، فدخلت تلك النفخة من حيث يدخل الولد، وكان الحمل بعيسى عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة مريم رضوان الله عليها وصفها الله تبارك وتعالى بأنها صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ومن كرامة هذه المرأة وبيان مقدارها وإكرام الله لها أنه لم يذكر في القرآن الكريم اسم امرأة سواها، بل إن الله تبارك وتعالى سمى سورة كاملة باسمها مريم رضوان الله تعالى عليها. والمسيح عيسى بن مريم قد ظلت فيه طائفتان كبيرتان من البشر، إحداهما أكبر من الأخرى. طائفة الأولى اليهود الذين كفروا به وكذبوه واتهموا أمه به ووصفوه بأنه ساحر، وسعوا إلى قتله للتخلص منه. وهذا في الحقيقة الحال ليس غريبا على اليهود، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر عنهم بأنهم كانوا فريقا تقتلون، أن الله تبارك وتعالى ذكر عنهم أنهم كانوا يقتلون الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، فكانوا يقتلون الأنبياء الذين لا يناسبونهم، بل إنهم كما لا يخفى في السيرة النبوية قد حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما حاول ذلك بنو النضير، بل إن بني قريظة وهم آخر قبيلة كانوا في المدينة من قبائل اليهود أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عموما، فأرادوا أن يطبق المشركون على المدينة من ناحية الشمال وهؤلاء من ناحية الجنوب، ويوقعون المسلمين في فخ شديد وبلاء عظيم، لكن الله تبارك وتعالى أمكن منهم. وكما ظل في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اليهود، ظل فيه النصارى الذين زعموا أنهم آمنوا به وادعوا فيه ادعاءات غاية في الخطورة وغاية في البعد عن الحق. لهذا حذرهم الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة من القرآن الكريم، وبين ضلالهم وانحرافهم حتى يكون الناس على بينة من المقالات وعلى بينة من الأديان وعلى حكم ظاهر واضح صريح في الأديان التي تحيط بالمسلمين، الله تبارك وتعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله تبارك وتعالى يحذر اليهود، يحذر النصارى هنا من أن يدعوا في المسيح عليه الصلاة والسلام الدعاوى التي ادعاها الناس قبلهم، في الدعاوى التي ادعاها الناس قبلهم، لأن هذه دعاوى كفرية خطيرة على دين الإنسان. فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون له ولد، لا يمكن أن يكون له سبحانه وتعالى ولد، لأنه جل وعلا فرد صمد لا يمكن أن يكون له ولد. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون له ولد، لأنه لا يمكن أن يكون ولد حتى تكون له صاحبة. ولو تفكرت في مثل معنى هذه الآية لتبين لك استحالة أن يكون لله ولد، استحالة، أمر مستحيل غاية الاستحالة، لأنه لا يمكن لله تبارك وتعالى أن يكون له صاحبة، ولا يمكن أن يكون ولد حتى تكون له صاحبة. فإذا بناء على ذلك لا يمكن أن يكون لله ولد، لأنه لا يمكن أن تكون له صاحبة جل وعلا، بل هو فرد صمد سبحانه وتعالى. لهذا حذر الله تبارك وتعالى وكفر النصارى بقولهم في المسيح ابن مريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فهؤلاء نسأل الله العافية النصارى الذين نسمع بهم ويحيطون بنا ونسمع بعض كلامهم في بعض الأحيان ودعاويهم، قالوا في الله تبارك وتعالى أقبح قول وأشده قبحا وأعظمه فسادا. لماذا؟ لأن دعوة الولد لله تبارك وتعالى دعوة قبيحة جدا. الله تبارك وتعالى يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فلا يمكن أن يكون لله ولد، وهذه دعوة تكاد السماوات تنشق منها والأرض والجبال تخر هدا بسبب مثل قباحة أو لقباحة هذه الدعوة على الله تبارك وتعالى. لهذا النصارى في الحقيقة هم قالوا في الله تبارك وتعالى أقبح قول، بل إنهم شتموا الله تبارك وتعالى شتما شديدا وقبيحا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، يقول إني لا أعيده، والله تبارك وليس أول الخلق علي وليس أول الخلق أهون علي من إعادته، يعني أول الخلق وإعادته كله بالنسبة له سبحانه وتعالى سواء. ويقول الله تبارك وتعالى: وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، يقول إني لي الولد وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون له ولد، بل هو فرد صمد أحد سبحانه وتعالى. فهذه المقالة التي قالها اليهود في المسيح عليه الصلاة والسلام، وهذه المقالة التي قالها النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام، هي مقالة غاية في في الضلالة، والله تبارك وتعالى هدانا للحق من بينهم، هدانا للحق من بينهم. لا تقليل من شأن المسيح عليه الصلاة والسلام، بل نقول فيه هو رسول من رسل الله، من الرسل العظام، ونعده من أولي العزم من الرسل، ونثني عليه ونصلي عليه ونثني على أمه، ونبرئها من كل تهمة اتهمها به اليهود. كما أننا في المقابل لا نغلو فيه ولا نطريه الإطراء الذي يزعم النصارى أنه إطراء له، والحقيقة أنه ليس إطراء له، إنما هو في الحقيقة سب له وشتم. كيف يشتمونه ويزعمون أنه هو ابن الله؟ تعالى الله عن ذلك. فالله تبارك وتعالى قد علمنا في القرآن أنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقلنا بما قال الله تبارك وتعالى في المسيح عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر مثل غيره من البشر، وأن الله تبارك وتعالى جعله آية لبني إسرائيل، وأن الله تبارك وتعالى نبأه وأرسله كما أرسل الرسل من قبله، وما عدا ذلك فإنه من الأقوال باطلة لا يمكن لمسلم أن يقول بها. كما أنه ضل في المسيح عليه الصلاة والسلام بعض المسلمين، فبعض المسلمين والله تبارك وتعالى بين لنا، وهي النقطة التي ذكرها الإمام أحمد هنا، رفعه الله تبارك وتعالى إليه بقوله إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فرفعه عليه الصلاة والسلام إلى السماء آية من الله تبارك وتعالى، فادخر الله تبارك وتعالى ليكون آية أيضا في آخر الزمان في نزوله عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يقتل يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب عليه الصلاة والسلام. فهذا في الحقيقة نؤمن به أو يؤمن به أهل السنة، ولكن أهل الضلالة ينكرونه. بعض أهل الضلالة من العقلانيين والذين تبنوا النظرة العقلية في من المسلمين ينكرون ذلك، ويزعمون أن المسيح عليه الصلاة والسلام مات مثل غيره من الناس، وأنه لا ينزل، والحديث الدالة على نزوله عليه الصلاة والسلام يجمع أهل العلم عليها، وأنها متواترة لفظا ومعنى، وأن نزوله حق، وأنه سيكون نزوله علامة من علامات الساعة ودليل على قربها، وأن الله تبارك وتعالى يجري على يديه خير عظيم للمسلمين بأن يقتل الله تبارك وتعالى على يديه المسيح الدجال الذي هو من أعظم الشرور التي تمر على الناس في هذه الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك ليلة الأربعاء 16 من شهر جماد الآخرة لعام 40,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ابتدأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا بمسألة أخرى تتعلق بالاعتقاد، وهي من المسائل التي يسميها أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام، يعني المصطلحات الشرعية التي جاءت في الشرع ما المقصود بها؟ لأن بعض المصطلحات أو المصطلحات الشرعية من المهم أن تدرك حقائقها كما أراد الله تبارك وتعالى وكما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا من الضلال الذي وقع فيه كثير من الناس إنما وقعوا بعدم فهم المصطلح الشرعي. ماذا يريد الله عز وجل حين يقول مثلا الصلاة، أو حين يقول الزكاة، أو حين يقول الإيمان، أو حين يقول الإسلام، أو حين يقول الكفر؟ لأن هذه مصطلحات شرعية ومسميات شرعية لها مدلول شرعي، قد يكون المدلول اللغوي المراد بها لغة واسع أو ضيق، لكن الشارع يتصرف في الألفاظ ويبين مراده ويبين الله عز وجل مراده منها. فإذا قال الله عز وجل أمر بالصلاة مثلا، فالصلاة في اللغة الدعاء، ولكنها في الشرع ليست هي الدعاء، أو هي ليست الدعاء فقط، بل هي أعمال مخصوصة لها شروط ولها أركان ولها مستحبات ولها أوقات ولها. فهذه تصرف من الشارع وتحديد لهذا المصطلح الذي سماه الصلاة. كذلك الزكاة، كذلك الحج، هو الحج في اللغة الزيارة، ولكنه في الاصطلاح الشرعي له مراد عند الشارع، وهو زيارة البيت في مكة المكرمة بالطواف والسعي والأمور التي تتعلق بالحج أو العمرة. فهذا في الحقيقة هذا المصطلح الشرعي هكذا، كل المصطلحات الشرعية لها دلائل شرعية تدل على مراد الله عز وجل منها. هنا الإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن مسألة من هذا القبيل، وهي مسألة الإيمان، وهي مسألة الإيمان، وهو مصطلح الإيمان. ماذا يراد بمصطلح الإيمان في كلام الشارع؟ لأن هذه مسألة وقع فيها إشكال عند بعض المسلمين، وظلت فيها طائفة يسميهم أهل العلم المرجئة، ظلوا في هذا الباب في تعريف الإيمان وتحديد المراد منه شرعا، وقالوا إن المراد من الإيمان شرعا هو التصديق، ولكن أهل السنة لا، يقولون ليس المراد من الإيمان هو التصديق فقط، لأن هذا معناه في اللغة، ولكن معناه الشرعي الذي الله تبارك وتعالى دلل على مراده منه هو أن الإيمان قول وعمل، يعني تصديق ومحبة وخوف ورجاء وتوكل وعمل يتعلق بالجوارح وعمل يتعلق باللسان وطاعات أراد الله تبارك وتعالى من العباد إتيانها، ثم بعد ذلك هذا المجموع وهذا الكل هو يسمى إيمان. يسمى ماذا؟ إيمان. لهذا هذه المسألة تتعلق بالأسماء، يعني مرادات الشارع أو مراد الشارع من هذا اللفظ إذا مر معك في كتاب الله، ما المقصود به؟ هل مقصود به تصديق، أم هل المقصود به التصديق والقول والعمل؟ هذه هي المسألة. الإمام أحمد ينص هنا على أن معتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، أن تعريف الإيمان في الشرع عند أهل السنة هو أنه قول وعمل، وليس فقط قول، وليس فقط تصديق، وليس قول وتصديق فقط، لا، بل هو قول وعمل. والسلف عبروا عن ذلك بعبارات عدة تفيد بهذا المضمون، وهو أن الإيمان قول وعمل. وذكر يعني أهل العلم اهتموا بهذه المسألة لأن الخلاف والانحراف بدأ فيها مبكر من تاريخ المسلمين، حيث ادعى المرجئة أن الإيمان تصديق فقط، أو تصديق وقول، أو قول فقط، أو معرفة فقط، كما هي عليه أقوال أهل الإرجاء. فأهل السنة ردوا عليهم، فلذا ثبت عن الإمام أحمد هذه المقالة، وثبت عن يعني أناس كثير من أهل الإسلام ينصون على ذلك، من ذلك الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأمة كبيرة من أهل العلم، بل قال ابن أبي حاتم وأبو زرعة، قال إنهما أدرك الناس شاما ويمنا وعراقا كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أنهم جميعا أهل السنة متفقون على هذا الإطلاق. وهذا الإطلاق وهو الإيمان قول وعمل يعبر عنه أهل السنة بعبارات، منهم من يقول كما ذكر الإمام أحمد قول وعمل، ومنهم من يقول إن الإيمان قول وعمل ونية صادقة، ومنهم من يقول الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، ومنهم من يقول أن الإيمان قول وعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية، يعني لا بد من النية والتصديق، ومنهم من يقول هو الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسن وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة للسنة. فهذه العبارات كلها في الحقيقة مدلولها واحد، وهي متساوية تماما مع قول الإمام أحمد الإيمان قول وعمل. لماذا؟ لأن كل أهل السنة الذين تكلموا في هذا الموضوع إنما مرادهم أن الإيمان جزء منه مهم، أو جزء من أجزائه العمل، فهو ينقسم إلى أو يشتمل على ثلاثة أشياء: الاعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالإيمان هو هذه الثلاثة، وركز أهل السنة على العمل. لماذا؟ لأن أهل الإرجاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان ولا يدخلونه، إما يقولون كما قلت قول وتصديق، أو تصديق أو قول أو المعرفة، هذه أقوالهم. لكن أهل السنة يدخلون العمل في الإيمان، وهذا الإدخال منهم للعمل في الإيمان إنما هو بناء على النصوص الشرعية وليس قولا واعتباطا منهم. لماذا؟ لأنه كما قلنا من قبل أن الصلاة حين الله تبارك وتعالى أمر بها لم يجعلها مطلقة دعوة للصلاة، دعوة للصلاة مطلقة كما عند النصارى مثلا، تجدهم عندهم دعوة للصلاة لكن لا يعرفون كيف يصلون، ولم يرد عندهم كيف صلى المسيح عليه الصلاة والسلام، لهذا لا يعرفون كيف يصلون. أما نحن فالله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ففهمنا أن مراد الشارع بالصلاة إذا جاءت في الشرع إنه أنها هذه الأعمال التي نؤديها في هذه الأوقات بهذه الشروط وهذه الأركان. كذلك الإيمان، لما رأى أهل السنة كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، فإذا الإيمان المقصود شرعا يشتمل على هذه الثلاثة أمور. وهذه قول بالجنس، يعني ليس قول مفرد، حين نقول التصديق أو عمل القلب نقول يقصد بذلك ليس فقط التصديق، وإنما يدخل فيه الخوف من الله والمحبة لله والمحبة لرسوله، ويدخل فيه التوكل، ويدخل فيه كل أعمال القلوب كلها تدخل فيه. وكذلك إذا قلنا قول اللسان يدخل فيه الشهادتان، ويدخل فيه قراءة القرآن، ويدخل فيه الذكر، ويدخل فيه التعليم الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل عبادة تعبد الله تبارك وتعالى بها في لسانك مما أمر الله به فهذا داخل في أو جزء من الإيمان. كذلك إذا قالوا العمل لا يقصدون به نوع عمل واحد، لا، يقصدون به كل الأعمال الواجبة والمندوبة، سواء كانت من الصلاة أو الصلوات المندوبة أو الصيام المفروض أو الصيام المندوب أو الحج المفروض أو الحج المندوب أو الزكاة المفروضة أو الزكاة المندوبة الصدقة المندوبة، فهذا كله داخل في هذا المسمى الذي هو الإيمان. وهذا عليه إجماعهم، هذا في الحقيقة عليه إجماعهم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الحديث والفقه على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان، والطاعات كلها إيمان. ويقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: وأما حده، يعني الإيمان في الشرع، فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة الواجبة والمندوبة، هذه كلها تعد من الإيمان. وهذا القول بنوه على كلام الله تبارك وتعالى. ما الدليل على أن العمل جزء من الإيمان؟ أو أننا حين نقول الإيمان لا يعني ذلك التصديق فقط، ولا يعني ذلك القول فقط، إنما مجموعة من الأعمال التي شرع الله تبارك وتعالى، أو كل ما شرع الله عز وجل من العبادات. الدليل على ذلك أدلة عديدة كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية نزلت في ماذا؟ هذه الآية نزلت كما يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه بعد 16 شهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم أنزل الله تبارك وتعالى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. فيقول: نحن تحيرنا في الذين ماتوا في الفترة التي كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقلنا لعل صلاتهم أو عبادتهم ضاعت عليهم، لأن هذه القبلة قد غيرها الله تبارك وتعالى. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فأهل العلم يقولون إن المقصود بإيمانكم هنا صلاتكم، المقصود بها صلاتكم، يعني صلاة الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تغير القبلة، فهؤلاء صلاتهم مقبولة وعملهم هذه الصلاة هي إيمان، هي إيمان عند الله تبارك وتعالى ومقبول. كذلك من الأدلة التي يستدلون بها وهي صريحة في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. فهذا دليل على أن الله يشرح لنا مدلول من هو المؤمن، من هو المؤمن، كما في الآية الأخرى قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون، ثم شرح مراده سبحانه وتعالى بالمؤمنين، من هم هؤلاء المؤمنون؟ يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم في آخر الآيات يقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا الله تبارك وتعالى أعطانا المصطلح وهو مصطلح الإيمان وفسره جل وعلا، من هو المؤمن كما تقول، من هو المسلم كما تقول، من هو المنافق كما تقول، من هو الكافر كما تقول، من هو الصالح. الله تبارك وتعالى حدد المصطلحات الشرعية وبين ضوابط الإطلاق، وأن هذا الوصف إنما يستحقه هؤلاء الذين تكون هذه الأمور من أعمالهم. وكذلك الله تبارك وتعالى، كذلك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه حديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 64 أو 70 شعبة، الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسر لك الإيمان تفسيرا واضحا بينا، واشتمل وبين أن الإيمان 64. لهذا أهل العلم يعني بعضهم كتبوا في الشعب، شعب الإيمان ما هي، كما فعل البيهقي وكما فعل القزويني وكما فعل ابن شاهين وكما فعل القاضي أبو يعلى، وكثير من أهل العلم كتبوا في شعب الإيمان هذه التي على هذا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا مطلوب منكم الإيمان ثم لم يفسره، بل فسره، بل في حديث ابن عباس في وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من القوم أو الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو الوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا جئناك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني يقصدون الكفار الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مكة دخلوا في الإسلام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قررهم بما يريد أن يعطيهم، بما يريد أن يأمرهم به، ثم بين لهم وفسر ذلك، ففسر الإيمان بهذه الأمور. طبعا لا نقول إن الإيمان هو فقط هذه الأمور الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الحقيقة أن هذا مصطلح قابل للزيادة، واكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اكتمل بنزول قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته والتشريعية حين يشرع عليه الصلاة والسلام إنما يضيف إضافات إلى هذا الإيمان الذي أراد الله تبارك وتعالى من العباد أن يتمثلوه، واعتبرهم الله تبارك وتعالى به أهل النجاة وأهل الفلاح، ووصفهم الله تبارك وتعالى بصفات الفلاح والنجاح، بل وعدهم الله عز وجل الجنة على تحقيق هذا المصطلح وهو الإيمان. فإذا الإيمان في الحقيقة عام يشتمل على جميع الأوامر الشرعية من العبادات المفروضة والطاعات المفروضة والمندوبة. فهذا هو المقصد أو هذا هو تفسير هذا المصطلح عند أهل السنة. ويستدلون لذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ضمن الاستدلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة, أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معنى ذلك أن الخلق الحسن جزء من الإيمان, أن الخلق الحسن جزء من الإيمان, بل إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الحديث الآخر يقول أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله, يعني أضاف لطف الإنسان بأهله, ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأنا ألطفكم بأهلي, وأنا ألطفكم بأهلي عليه الصلاة والسلام. فإذا اللطف مع الأهل جزء من الإيمان, جزء من الإيمان الذي يثاب عليه الإنسان وهو مما يكمل إيمان المسلم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى الذي قال عليه الصلاة والسلام يعني أعلى وأعظم وأكثر من يعني أن يحب الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبته لوالده وولده والناس أجمعين, بمعنى أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على جميع أمور الدنيا, كل ما في الدنيا يقدم عليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المحبة في الحقيقة هي محبة تعود إليك, لأنك إذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم تمثلت أعماله وتمثلت أخلاقه وتمثلت أوامره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه. فإذا تحقق لك ذلك فقد فزت فوزا عظيما وتحقق لك النجاة يوم القيامة. وهذا هو المقصود من المحبة, مع أن المحبة القلبية للنبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة, يعني كما أنك تشعر مثلا بمحبة ولدك وهذه محبة يعني فطرية, وتجد هذه المحبة مشاعر في القلب تجاه الولد, يجب أن يكون هذه المحبة عندك للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأكثر من ذلك, يعني أعظم من ذلك, ومقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة غيره من كل محبوب في الحياة الدنيا. فالله تبارك وتعالى إذن علمنا ونبهنا ودلل لنا على مراده من هذا اللفظ وهو لفظ الإيمان. ومن تحقق له فهم هذه الجزئية من الاعتقاد فإنه يعرف المداليل اللفظية والمطالب الشرعية حين يطلب الله عز وجل أمرا. فأنت إذا أديت الصلاة مثلا صلاة العشاء هنا في هذا المسجد المبارك, أديت هذه الصلاة ثم ذهبت إلى البيت وصليت فيه أو صليت في المسجد إضافة, أنت أضفت إلى إيمانك إضافة, أنت أضفت إلى إيمانك إضافة, ليست فقط إيمانك فقط تصديق ثم البقية لا تدخل, لا, أنت تضيف بكل عمل حتى الكلمة الطيبة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. يعني حتى لو أنك رأيت شوكة في الطريق في طريق المسلمين وأزحتها أو أي شيء مما يؤذي المسلمين فأزحته من الطريق فذاك محسوب لك إيمان يضاف إلى إيمانك وعمل صالح يضاف إلى أعمالك الصالحة. هذه هي المسألة الأولى في المسائل التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا, وهو أن الإيمان قول, أن الإيمان قول وعمل. بقيت المسألة الثانية وهي قوله رحمه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونحن إذا قلنا الإيمان قول وعمل أو قول واعتقاد وعمل أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كما هو تعبير بعض أهل العلم, إذا قلنا هذا فمعنى ذلك أنه قابل للزيادة والنقص, لأن الإنسان في الحقيقة في مقاصد الشرع أو في موقف كل واحد منا من الشرع هو ليس دائما على حال واحدة, ليس دائما على حال واحدة، وإنما حاله في صعود ونزول، صعود ونزول. كما قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه قال نافق حنظلة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاك؟ قال يا رسول الله إن إذا كنا معك فحدثتنا وصرنا كأننا نرى الجنة رأي العين والنار رأي العين، يعني تختلف حالنا ومشاعرنا ومداركنا تختلف حين نكون معك، وحين نذهب إلى بيوتنا وأزواجنا وإذا عافسنا أزواجنا وأهلنا اختلف هذا الموضوع، يعني ما صار المشاعر التي كانت بنا حين كنا عندك كما هي لما نذهب إلى بيوتنا. فمعنى ذلك اعتبره هذا الصحابي هذا نفاق، لأنه حال يختلف عن الحال ونزول كان الواجب أن يحافظ على هذا المستوى. فقال نافق حنظلة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، فإنهم لو أنكم بقيتم يعني كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الأسواق. لماذا؟ لأنكم تكونون يعني كأنكم قد كشف عنكم الحجاب، ما عاد يعني تمتحن، ما في مجال للامتحانك. لماذا؟ لأنك وصلت إلى درجة غير قابلة للنزول، فمعنى ذلك أن ترى الملائكة في الأسواق ويرتفع عنك الغيب. لماذا؟ لأنه لا تتأثر بالمؤثرات الدنيوية. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان قابل للزيادة والنقصان في الطاعة والعمل والالتزام الشرعي. لهذا يقول أهل العلم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يقولون يزيد بالطاعة، فكلما ازددت طاعة زاد إيمانك، وكلما نقصت طاعتك نقص إيمانك، أو كلما ارتكبت معصية فإيمانك ينقص. فالإيمان يزداد وينقص، وليس هو على وتيرة واحدة، بل يأتيك وقت من الأوقات يكون إيمانك إذا اعتبرنا مثلا 100 درجة يمكن يكون إيمانك 90 درجة أو 95 درجة، وقد يأتي وقت من الأوقات ينزل إيمانك إلى 70 إلى 60 إلى 50. وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك، وهذا ينكره أيضا المرجئة، لأنهم لما قالوا الإيمان التصديق قالوا التصديق شيء واحد لا يختلف ولا يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص صار شكا والشك كفر. وأهل السنة يقولون لا، الإيمان تصديق ومحبة وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وعبادة وقراءة للقرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل ذلك من الإيمان. فكلما ازددت إيمانا ازددت عملا ازداد إيمانك، وكلما نقص عملك نقص إيمانك. ويستدلون على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالله تبارك وتعالى هنا بيّن أن المؤمنين الذين يعني يصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وخشيت وارتعدت واقشعرت لذكر الله تبارك وتعالى، وإذا تليت عليهم آياته إذا جاءهم الأمر الشرعي والتوجيه الإلهي أو التوجيه النبوي زادتهم إيمانا، يعني استعدوا للعمل الصالح وازداد إيمانهم بهذا الذي أضافه الله تبارك وتعالى على دينه. ويقول تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالله تبارك وتعالى هنا ينص على زيادة الإيمان بزيادة القرآن. ويقول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة على في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه الأحاديث فهذه الآيات تدلل بلفظها ومنطوقها على أن الإيمان يزداد، والذي يزداد ينقص، الذي يزداد ينقص، لا بد أن ينقص. فكل شيء قابل للزيادة فهو في الحقيقة قابل للنقص. فإذن هذه الآيات دليل على أن الله تبارك وتعالى أعطانا إيمانا قابل للزيادة وقابل للنقص. ومن الأدلة الدالة على أن الإيمان يزداد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فالذي يستكمل في الحقيقة دليل على أنه قبل هذا يكون فيه نقص، فإذا الإيمان يزداد وينقص. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، فمر على النساء، يعني في صلاة العيد، فمر على النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فإنكن تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان. أو قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وهذا أمر يدركه كل واحد منا مع أهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قلنا: وما نقصان ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن تترك الصلاة؟ أليس إحداكن تترك الصلاة يعني أثناء حيضها؟ قلنا: بلى. قال: فذاك نقصان الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: أليس شهادة المرأتين بشهادة الرجل، أو على نصف شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل؟ قال: فذلك نقصان عقلها. يعني حدده النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني واضحة، لا يقول الإنسان النساء ناقصات عقل بإطلاق، لا، هن في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شقائق الرجال، يعني النساء شقائق الرجال، يعني كأنهن والرجال نصفان، نصف هنا نصف مذكر ونصف مؤنث، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لكل خصائصه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من ناحية شرعية أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأن إحداهن تترك الصلاة أياما، فهذا نقصان الدين. فإذا كان هذا نقصان الدين فمعنى ذلك أن الإيمان يزيد وينقص. فالرجل إذا صلى في الشهر 30 يوما، والمرأة تصلي في الشهر مثلا 25 يوما، أو تصلي 20 يوما، أو نحو من ذلك، فهذا نقص في دينها، وإن كانت لا تؤاخذ على هذا النقص، هي لا تؤاخذ على هذا النقص، بل إن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلت فرضها وصامت شهرها وصانت فرجها وأرضت زوجها دخلت جنة ربها، دخلت جنة ربها. معنى ذلك أن هذه الأعمال في الحقيقة بالنسبة للمرأة هي كمال بالنسبة لجنسها، ولكنها هي أنقص في حقيقتها من الرجل. ومن الأدلة الواضحة على نقص الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فحين يقول أضعف الإيمان، فالذي يستطيع أن يغير بيده، والذي لا يستطيع أن يغير إلا بقلبه، فهذا الذي لم يستطع أن يغير إلا بقلبه فهذا من أضعف الإيمان. طبعا إذا قلنا التغيير باليد، فأهل العلم يحددون أن التغيير باليد هو لمن له القدرة، والذي له القدرة الرجل في بيته، والمدير في إدارته، والأمير في إمارته، ولكن ليس لك قدرة أن تغير منكرا في الشارع، ليس لك سلطة على أهله، لكن لك قدرة أن تتحدث معه، وإذا لم ينفع الحديث تكره ذلك بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. فهذا دليل، المهم أن هذا الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق معنا: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. يعني أن إيمانه نقص إلى إلى إلى نقص إلى مقدار غاية في الصغر غاية في الصغر، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يخرجه. لا يمكن هذا الذي نقص إيمانه ودخل النار وعذب فيها يعني ما أراد الله تبارك وتعالى له من العذاب، لا يمكن أن يساوى إيمانه بإيمان الأتقياء والصالحون والأنبياء والذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، والذين يمرون على الصراط كالبرق، والذين يمرون على الصراط كأجاويد الخيل ونحو ذلك. هذا لا يقارن إيمان هؤلاء بهؤلاء. فمعنى ذلك أن الإيمان في الحقيقة يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ويزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. فكلما، وهذه أمر كلنا نستطيع أن ندركه من أنفسنا، ما أحد يستطيع أن يقول إني لا أرى ذلك في نفسي، لا. أيما يوم اجتهدت في الصلاة والعبادة كما يحب الله تبارك وتعالى أو كما أمر الله عز وجل، انظر إلى قلبك، لو كان هناك مقياس لرأيت هذا المقياس ارتفع. هذا الذي ارتفع هو الإيمان، وهذا القلب إذا ارتفع وهو ملك الأعضاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا ارتفع الإيمان في القلب فإنه سيدفع الجوارح للعمل، فإنه سيدفع الجوارح للعمل، فستجد أن الإنسان الذي نما إيمان قلبه زادت أعماله الصالحة، زادت أعماله الصالحة. وفي المقابل إذا ارتكب معصية فإنه سيجد ذلك في قلبه، سيجد ذلك في قلبه. وانظر إلى نفسك، فإنك في أيام العبادة، فرضا نحن كلنا نعرف رمضان وما يكون الناس عليه من الإقبال على العبادات، الإقبال على الإحسان، الإقبال على قول الخير، الإعراض عن المعاصي. لماذا؟ لأن هناك أعمالا متلاحقة، عبادات أثرت في قلب الإنسان فتدفعه إلى الأعمال الصالحة، وتجده قريبا، تجده قريبا جدا من العمل الصالح. وإذا نصحته وجدته مقبل على العمل الصالح ويقبل منك. لكن إذا خرج رمضان تجد أن بعض الناس يتغير. لماذا يتغير؟ لأن جذوة الإيمان التي في قلبه ضعفت، ضعفت حتى صار ربما يا الله ينبعث لي العمل الصالح، يا الله ينبعث إلى الصلاة الجماعة، يا الله ينبعث إلى أن يقول خيرا أو يدعو إلى خير. وربما يضعف هذا الإيمان حتى لا يحجبه عن المعاصي أو يمنعه من المعاصي. فإذا هذه الموازين في الحقيقة هي موازين شرعية، ونص عليها الشارع تبارك وتعالى، وبين أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الواجب على المسلم أن يسعى حياته كلها في زيادة إيمانه، وأن يتعاهد هذا الإيمان من النقص، لأنه قد ينقص، نسأل الله العافية، نقصا شديدا يوجب له يوم القيامة النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، يعني نقص إيمانه حتى وصل إلى مقدار الذرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد إيماننا، وأن يمن علينا تبارك وتعالى بأن يحبب لنا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.